دايما بسم الله رزقي ورزاك على الله وانت همومك من هيلومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هيلك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وإنه لرضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وسط ده لله وبدر وربنا خلاك نور تزيد وجنب رسول الله صليت تشكر من ده غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. والحلقة رقم 19 من برنامجنا الكنز المفقود هي رحلة احنا ماشيينها مع بعض من أول رمضان، رحلة البحث عن كنوز لو وجدت في قلوبنا نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى ما نعيش مع المخلوقات. وهي كده الدنيا جواها جنة قبل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الشعور بقرب ربنا ورؤية ربنا في كل حاجة، رؤية ربنا بالقلب، لأن الله كما قال أهل العلم ظهر في الكون ظهور صفات، ظهرت الرحمة وظهر الإنعام وظهر الفضل وظهرت القوة والقهر والعظمة. فاللي مشغول بالمخلوقات اللي حواليه ومش واخد باله مش شايف الخالق عايش في سجن، واللي شايف ربنا بقلبه أنت عبد الله كأنك تراه عايش في جنة لغاية ما يشوف ربنا إن شاء الله يوم القيامة. يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين مع النبي كده في الجنة يشوف ربنا سبحانه وتعالى. فاللي حاجب قلبه عن ربنا وعايش مخلوق في وسط المخلوقات بس عايش في سجن، واللي فاتح قلبه لرؤية ربنا وبيبحث عن الكنز في كل حاجة عن الصفة من صفات ربنا في كل حاجة عايش في الدنيا مع الخالق. النهاردة 19 رمضان، النهاردة يا جماعة هي بداية الليالي العشر الأواخر من رمضان. النهاردة ليلة 20، 19 بالليل يعني ليلة 20، يعني العتق من النيران، يعني الرحمة، يعني حسن الخاتمة في رمضان. كل رمضان احلى ايام فيه بالنسبه لنا تبقى العشر الاواخر يبقوا احسن خاتمه رمضان كل سنه كده لغايه ما تبقى احسن ايام في حياتنا احسن ايام فيحسن لنا الخاتمه فربنا يتجاوز. اصل خد بالك الايام الاواخر لو كانت كويسه حسن خاتمه ده معناها وعلامه ان ربنا تجاوز عن التقصير فيما سبق. فيا رب يا رب يحسن لنا خاتمه رمضان كل سنه وبالذات السنه دي اللي احنا فيها، ويا رب ما نكسلش، ويا رب نحط اوراد اذكار بالمئات والالاف علشان يخلص رمضان واحنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هدف ما نتنرفزش ابدا واحنا صايمين وبعد الصيام، هدف ما نضيعش بعد الفطار في فرجة على التلفزيون يضيع التراويح ورا الائمه والناس بتعيط لربنا وبتلجا اليه وبتقرب منه وبتشوفه لما ربنا سبحانه وتعالى يشيل الحجب الستاير الذنوب اللي على القلب اللي مخليها مش شايفه نور ربنا في كل حته. لما الناس تعيط تقول يا رب يطهر قلوبهم فيعيشوا مع الخالق، وناس تانية لسه نايمه او عايشه مع المخلوقات عايشه في السجن، وناس عايشه مع الكنز المفقود. النهارده كنز كبير قوي، كنز يعيشنا في مقامنا العبيد ويعرفنا الانعام اللي ربنا معيشنا فيه. كتير قوي من الناس بيشترطوا على ربنا سبحانه وتعالى. لو انا سمعت كلامك لازم توفقني، ولو ما وفقتنيش يبقى احنا ما اتفقناش على كده، كان العهد لو سمعت كلامك تكرمني. هو اصلا ربنا بيكرمك من غير ما تسمع كلامه، ده انت من امه النبي عليه الصلاه والسلام. هو زمان لما كان القلم قلم القدر بيكتب مين امه النبي، كنت ساعتها انت مخلص قوي صادق قوي وبتضحي قوي، فكان ساعتها حقك انك تتكتب من امه النبي صلى الله عليه وسلم، الامه المرحومه اللي النبي هيسيب الجنه وينزل، يسيب ظل عرش ربنا وينزل علشان يشفع فيهم، ويسيب الجنه ويروح النار يطلع عصاة هذه الامه صلى الله عليه وسلم. لما ربنا قال للنبي، لما النبي قال له يا رب امتي، قال يا محمد انا سنرضيك في امتك، ما تخافش هنكرمك في الامه دي، انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، اين كنت حين كتبك من امه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما نبقى عايشين في الدنيا هنا بنطيع ربنا ما نفرضش عليه حاجه، لان ربنا ما عليهوش حق الحد سبحانه وتعالى. كنز النهارده ان ترى ان احنا عايشين في الستر، عايشين بالستر، ده احنا ما نستحقش في اوقات كتير قوي من يومنا ومن حياتنا نعيش في ملك ربنا. ده احنا كتير قوي تبقى المخلوقات زعلانه مننا في كل يوم، يصبح السنه تقول لربنا يا رب ائذن لي ان اطبق على ابن ادم، راس السنه قربت، شهر رمضان في شهر 9 راس السنه قربت، بعد 3 شهور من دلوقتي 3 ارباع الارض بتعصي ربنا بالكبائر، السنه بتقول يا رب انزل عليهم وانت يا رب مسكني عشان ما اقعش، وربنا يقول لها لا لو خلقتموهم لرحمتموهم، والبحر عايز يغرق الناس اللي لابسين بنات لابسين مجوهات وشباب قاعدين معاهم في البحر، ومعاصي كبيره بتحصل ومخدرات بتتشرب على البحر، والبحر عايز ياكل الناس دي عشان البحر بيحب ربنا، وربنا يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم سيبوهم لعلهم يتوبوا في يوم من الايام. فلما الواحد يطيع ربنا قلت ربنا فين جزائي؟ كما قال رب العالمين ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير. اه صح، ده انا ربنا فعلا طلع الكلام صح، اللي بيتقي الله بيجعل له مخرجا، وال عارف زي الطفل الصغير اللي ما يقومش يعمل الواجب الا بالبونبونايه، لو بابا ما ادالوش البونبونايه ما يقومش. اوعى تكون كده مع الله، احنا نعبده عشان هو يستحق العباده، ده ساترنا من ساعه ما خلقنا من قبل ما يخلقنا. فقول له يا رب انا بعبدك عشان بحبك، وبعبدك يا رب عشان انا غلبان وعايش في ملكك، لو اكرمتني في حاجه لفهمها انها كرم الحمد لله، لو حصل اي موقف في حياتي على عكس ما انا اتمنى الحمد لله، ده اكيد هو ده الكرم. مفيش حاجه تنزل عند ربنا وحشه سبحانه وتعالى. عيش بالستر، يكفي ان هو بيتعامل معانا. بس خد بالك عشان ربنا يتعامل معانا اصلا غطى اوصافنا باوصافه. حلو قوي المعنى ده، عشان ربنا يتعامل معانا اصلا انت عشان تقوم تصلي وتقف باذن ربنا ويسمح لك تكلمه، الاصل فينا الكسل والاستعجال وكان الانسان عجولا، احنا مستعجلين على طول، عشان يسمح لك تقف بين ايديك كده 10 دقايق تصلي، ده هو غطى العجله بتاعتك باوصافه كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. الانسان بخيل وعايز كل حاجه لنفسه، يجمع وعايز يمنع، فربنا يغطيك بكرمه، فتلاقي بتحط ايدك في جيبك كده وتطلع كريم. وكل صفه حلوه عند البشر مستمده من صفات ربنا، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ان الله خلق الرحمه، الرحمن خلق الرحمه 100 جزء فانزل جزءا الى الارض بها يترحم الخلائق. كل الرحمه اللي عندنا والطبطبه دي من رحمه ربنا، ده جزء من رحمه ربنا عز وجل. اذا عشان يتعامل معانا اصلا غطى عيوبنا بكماله سبحانه وتعالى. تخيل كده الملك، الملك ملك من ملوك الارض يعني طلب منك علبه مناديل، علبه مناديل هو ده طلب كبير يعني اللي بجنيه ولا باتنين جنيه دي، فجبتها له فاضيه. انت بتهزر مع الملك؟ بقول لك هات علبه ما انا ما عدلتكش، انا طلبت منك حاجه بسيطه تجيبها لي فاضيه. كم عباده فرضت على قلوبنا، هي الصلاه دي يا جماعه عباده قلب ولا عباده جوارح؟ بس الاصل في الصلاه القلب، وبعدين لما القلب يخشع ويركز الجوارح بعد كده تطلع، بعد كده مؤدبه. ما انا واقف كده بعلم قلبي الادب فاطلع بعد كده مع الناس مؤدب برضه. فتخيل ربنا فرضها عشان قلوبنا تستفيد، رحنا متاخر وعملناها بسرعه فالقلب ما استفادش، والجوارح حتى ما ركعتش كويس وما سجدتش كويس وكانت زهقانه. بالله عليك عشان يقبل العباده دي مش المفروض الاول يسترها؟ يعني زي بالظبط لله المثل الاعلى، ده مش شبه رب العالمين بالخلق يعني، اديتني حاجه وحشه وانت خدتها كده وخلاص، لا تليق بمقامي اصلا، بس عشان الله له المثل على ستير فسترنا. فلازم الواحد يبقى عارف انه يعيش شايف الستير في كل حاجه، كل حاجه مستوره، عبادتنا اللي طالعه مستوره، اخلاقنا مستوره. هنتكلم دلوقتي بالتفصيل على الستير سبحانه وتعالى اللي سمح لنا اصلا نتعامل معاه سبحانه وتعالى جل في علاه، وفرض الطاعه على قدرك انت، فرضها على قدرنا، صلوات خمسه على قدنا ونعملها واحنا بسرعه ومتاخرين، ومع ذلك يقبلنا ويسميك عبدي، ونعمل معاصي يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. ايه ده؟ ايه الستر ده؟ عشان كده قال ابن عطاء الله: لولا جميل ستره لم يكن عمل اهلا للقبول. هو انا وانا بصلي كده صلاتي دي تعليق بالملك؟ انت عارف النبي علمنا الاستغفار ليه؟ النبي علمنا الاستغفار علشان بعد الصلاه، علشان من اذكار الاستغفار استغفر الله، من اذكار الصلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان العباده دي لو خشوع 100% لا تليق بالله اصلا. يعني انا صليت احلى صلاه في الدنيا كده بقى، ربنا خلاص كده حقك عندي ده، ولا دي عباده على قدي؟ عشان غلبان لو كان فرض عليا مقامه كنت هضيع، ما اقدرش، انا بشر، لكنه ما عجزنيش. ولو شاء الله لاعنتكم، يعجزكم، بس ربنا رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ومع ذلك بصلي ونص الصلاه او اكتر او اقل بفكر في غير ربنا، بقول لي سبحان ربي الاعلى وبفكر في غيره سبحانه وتعالى. علشان كده لولا جميل ستره لم يكن عمل اهلا للقبول. واحد يعبد ربنا وبعدين يخرج مسجد على وجهه تخبط، يقول يا رب ازاي يعني؟ يعني الناس يعني الوحشين قاعدين مبسوطين في القهاوي وانا عربيتي اتخبط وطالع برا الجامع؟ احنا ما قلتليش كده، قلت ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فين جزائي على الطاعه؟ عارف جزائك على الطاعه ايه؟ انه خلاك انت اللي تطيع. انت عارف ان انا لو هقابل ملك من ملوك الدنيا لازم اكوي لبسي واستحمى واحط شعري حاجه بتلمع كده، من اول جزمتي شعري بلمع، هقابل الملك عشان يرضى يدخلني، واشيل الطين اللي في رجلي لحسن لو دخلت القصر بتاعه بالطين اللي في رجلي ما يدخلنيش. احنا بنروح لربنا قلوبنا مليانه تراب ولبسنا مش متسعات، مش مهتمين بيه، والمهم القلب اصلا، ومع ذلك يدخلنا. يبقى كفى من جزائه اياك على الطاعه انه رضيك لها اهلا، يكفي من جزائه على الطاعه ان هو خلاك انت، انت تقف تتكلم معاه، انت تقول له يا رب انا عايز تشكيله همومك. ده احنا في برامج على التلفزيون يا جماعه بتدفع الغاز الدقيقه ب2 جنيه ولا بكام، تكلم خبير تشكيله همومك، يقول لك الحاجه تطلع صح تطلع غلط، انت وقدرك وحظك. الله تقول له ماليش غيرك كده، سمح لك تتكلم معاه؟ سمح لك كده؟ تعرف تحصل على اي حد من العظماء او الخبراء بسهوله؟ الله في اي لحظه تقول الله اكبر تخش بالايدين ستر. فما تقولوش انا صليت، فين بقى جزاء العمل بتاعي؟ احنا بنعوضك ان هو يستحق، فلو اعطانا الحمد لله، ولو لم يعطينا هو ده العطاء برضه، لان منع ربنا عطاء لانه اعلم بحالنا. هسيبكم تصلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. في ناس يا جماعة لما عرفت ربنا سبحانه وتعالى شافت ستره، فلما تابت لربنا بصت ورا قالت ياه ده انا كنت مستور قوي، تم عليا الستر يا رب، ما فضحتنيش يا رب، وديني في وسط الناس محترم بيحبوني بيحترموني وبينادوني بالالقاب. الناس دي لما شافت الستير عاشوا ستر الستير، فعاشوا ان تعبد الله كانك تراه. يلا نشوف احمد ونشوف ازاي بيحكي عن ستر ربنا ونرجع تاني ان شاء الله. Thank you. انا اسمي احمد، عندي 29 سنة. انا تعبت في اول حياتي، اللي حواليا تعبوا معايا كتير في اول حياتي. حبيت ان انا ابقى معروف، حبيت ان انا اطلع من مسمى اللي بيذاكر قوي واللي هو بياكل كتب اكل والكلام ده كله، لمسمى ده ظريف قوي، ده دمه خفيف، ده بيعمل كل حاجة حلوة، بيسهر، بيخرج، بنعرف نقضي وقت حلو معاه. عجبتني قوي الحياة ديت، عجبتني قوي الشهرة في المعصية. في ناس كتيرة راحوا من حواليا، افتقدت ناس كتيرة قوي، افتقدت أصدقاء ليا. كانوا معايا، كنا بنخرج مع بعض وبنسهر مع بعض وبنعصي مع بعض، كنا بنعمل كل حاجة مع بعض إلا حاجة واحدة بس، لما نقف ما بين إيد ربنا مش هنقف مع بعض. قد إيه هما اتفضحوا، هما ماتوا على فضيحة، اللي مات هو شارب، اللي مات هو معاه واحدة، اللي مات واخد جرعة زيادة، خسارة. في حد كان مرة سألني، قال لي تفتكر ايه الحاجة اللي كنت بتعملها ساعة المعصية هي اللي نجدتك وما كانتش موجودة عند غيرك او اصحابك اللي راحوا دول راحوا عشان ما كانوش بيعملوها؟ الله اعلم يعني هما كانوا بيعملوا ايه. دي حاجة في القلب منهم من ربنا، عشان الحاجة اللي كنت بعملها دي كانت في قلبي بيني وبين ربنا. كنت قبل ما ارتكب المعصية كنت بنطق الشهادة، كنت دايما بقول لو ربنا قبض روحي وانا برتكب المعصية على الاقل اكون نطقت الشهاده. ضمن الحاجات اللي ربنا فتحها عليا في اول توبتي هي مراتي. في وقت كتير كانوا ناس بيعرفوا احمد كان ايه وتاريخه كان ايه. البيبان بتتقفل من غير ما اجرب، بس البيبان بتتقفل. مراتي كانت مؤمنة ليا ومدارس مؤمنة ليا. مراتي شافتني ايام زمان وعشرت ان هي اصلا بنت عمي فمن العيلة. ففي الاول لما كنت بفكر انا عايز اقدم لها كنت بقول اذا معقولة هترضى ليا، يعني هي شافت. بس من نعمة ربنا عليا ان هي كانت شايفة جوه قلبي، ما كانتش شايفيني من بره. ربنا سخر لي حاجات كتير سخرتني في دنيتي وهيسترني ان شاء الله في قبري. واحد بيصلي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى وبدا يشترط على ربنا، بدأ يحس كده اتحجبت، ومن بعد ما اتحجبت ما اتجوزتش، شلت فلوسي من مع التجارة حرام وربنا ما وفقنيش، انا والله ما بكذبش وما بحبش الاذية لحد وما عرفش انا ليه متبهدل في الدنيا كده، وبدأ يحاسب ويعاتب ربنا ونسى الكنز الكبير ان ربنا ستره اللي خليني امة محمد صلى الله عليه وسلم، وان كل حاجة بتحصل له خير او شر فيها الستر، هي شر في ذهنك او في ظنك، لكن الله ما بينزلش من عنده الا الجميل، ان الله جميل يحب الجمال. ما سمعتش قبل كده ربنا بيحب الحاجه السر او القبيح؟ الله سبحانه وتعالى. علشان كده يا جماعه ارجوك لو اطعت ربنا في رمضان ما تقوليش يا رب فين بقى انا مستني، لا ربنا غلبان محتاج، انا مش بصرف، انا عايش في الستر، انا شايف سترك. طب انا بقولك كده غلبان محتاج لكن مش بشترط عليك. ومن الناس لم يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، كانه ما كانش مطمن، اطمأن به. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. ما اتفقناش على كده؟ ما عندوش الكنز، كنز رؤيه انه عايش مستور. اقول لكم حاجه، ساعات تبقى انت مثلا تعمل حاجه بتفيد الناس شكروك، او تجيب هديه لمراتك فتشكرك، او تساعد ابوك وامك، ربنا يخليك لنا يا ابني، ربنا يطول في عمرك يا ابني. هم لما بيشكروك كده بيشكروك انت، ولا بيشكروا الخير اللي ربنا اجراه على ايديك؟ لو انا قاعد معاكم دلوقتي يا جماعه وقلت كلمه ربنا وفقني كلمه حلوه، فبعد ما خرجت ناس قابلتني متشكرين قوي على الكلام الحلو ده، هو الكلام الحلو ده من اعدادي وتقديمي وتنفيذي ومش عارف، ولا هو ربنا اجرى الخير على لساني فوصل للناس؟ فلما تلاقي ناس بتكرمك، على فكره ده مش انت، ده بيكرمه ستر ربنا، سترك بجميل ستره فعوراتك الاخلاقيه ما طلعتش. مش وانا قاعد معاكم دلوقتي ممكن مثلا نذكر موقف حلو، فابدا اكلمكم عن انجازاتي، وابدا اكلمكم عن حياتي، وابدا اكلمكم عن افعالي، وابدا ابقى متكبر، وابدا اسقط من عينيكم، وابدا اذا بكلم على نفسي كده ليه؟ لو شايف نفسي كده ليه؟ ظهرت عوره اخلاقيه، حب النفس اللي موجود عند الانسان. عمرك قبل كده قلت لبني ادم كلمه خسرته؟ عمرك قبل كده اتخانقت مع مراتك ولا خانقتي مع جوزك ولا مع حد من اصحابك فشتمت الشيله كسرت العلاقه اللي ما بينكم؟ ايه اللي حصل ما انت كنت حضرتك من شويه ومؤدب والسلام عليكم وميرسي والكلام ده؟ ايه اللي حصل؟ اتكشف الستر فظهرت العورات الاخلاقيه. يبقى من اكرمك وقال لك شكرا ربنا يخليك فانما اكرم فيك جميل ستره. ده هو اصلا بيقول لك شكرا عشان انت اتسترت. فخد بالك، يبقى شوف لما الناس تنجحك تقول لك يا فندم انا ما بقيتش فندم الا لما هو خلاني كده، ولولا ان هو سترني باوصافه الجميله كنت هطلع بقى العورات بقى والشتايم والنرفزه والخناقات وحب النفس والجبن اللي هو صفات البني ادم لو ربنا ما خدش بايده وطهره من هذه الصفات. عشان كده النبي عليه السلام بعث ليه؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم من رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم، يطهرهم من صفاتهم البشريه. علشان كده لما تلاقي حد بيشكرك ابقى اقول له شكرا يا رب، ده بيشكروني انا بشكر، انا تفتح لي الابواب كده. يا ما انت كريم يا رب، انا عارف نفسي، وعارف نفسي لما اكون لوحدي بقى بعصي ازاي، وعارف نفسي جوايا واحد يضايقني ابقى من جوه بغلي، بس انت بتسترني ما بطلعش قله الادب دي. وكل واحد فيكم مر بتجارب وسمع ناس فضحت، يبقى بيتكلم في موضوع ربنا سبحانه وتعالى ما يستروش، فيتكلم بكلام يسقط من عين الناس. فخد بالك احنا عايشين في الستر، كنز ان ترى الستار، ان ترى الستير في كل لحظه حواليك. طب اقول لكم، تعالوا نتخيل مع بعض كده ان في كاميرا بتصورنا دلوقتي، في كاميرات في كل حته، الكاميرات دي منقوله لواحد صاحبك، هو شايف حياتك كلها. فصاحبك ده انت سبته مش واخد بالك من الكاميرات، اول ما سبته اتكلمت بظهره كلام وحش، وبعدين واحد سالك عليه قلت له انا مخنوق منه بصراحه ما بحبوش، كل ده ما نقول له، وبعدين بدات تتفق على حاجه تضايقه، وبعدين بعد كده جيت حبيت تعمل حاجه ما اشركتوش معاك فيها وقلت مش عايزه، عايز اعمل حاجه اللي تبسطني انا، كل ده شايفك. تاني يوم خبط عليك وقال لك يلا نخرج مع بعض. ايه ده؟ ده لسه راضي بصحبتك. تبقى قاعد بتتفرج على التلفزيون كده، فتيجي بنت عارية بترقص في التلفزيون، محدش معاك في الأوضة في الغرفة بتاعتك، فقعدت تتفرج عليها، سمعت رجلين بتمشي على الأرض كده، ده في حد جاي، قمت قلبت على قناة كده محترمة تشوف حاجة كويسة لأحسن الناس تشوفك وأنت بتشوف البنات العارية. وربنا عارفك وشايفك وراضي بصحبتنا، أصل ربنا سمى نفسه الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. تخيل إن ربنا رضي بصحبتنا وإحنا عاملين في بنت معدية أبص عليها محدش واخد باله وهو يعلم خائنة الأعين، أبص في إيد حد النعمة دي تعجبني وأبقى راضي عن رزق ربنا عز وجل وهو شايف قلبي، أبقى معدي واحد يضايقني ولا حاجة ألعن دين ربنا. سمعت واحد بيسب الدين قبل كده؟ سب دين ربنا، ومع ذلك لسه ربنا سبحانه وتعالى بينجيه، بطن بتوجعه وربنا بيشفيه. ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. عارف مين اللي راضي بصحبتك وهو عليم؟ مولاك الكريم سبحانه وتعالى. يبقى اللي عالم بعيوب ده انتوا محدش فيك يعرف عيوبي، ممكن تكون ظاهرة وفي عيوب تاني محدش يعرفها، ممكن اهل بيتي يعرفوها، وفي عيوب اهل بيتي ما يعرفوهاش الله يعلمها. فالعيوب اللي تعرفوها فيه، والعيوب اللي مراتي تعرفها فيه، والعيوب اللي محدش يعرفها، كل ده ربنا راضي فيها بيها فيه. وسيبني كده قاعد بتكلم على ربنا كده، بس تسلم عليا، تسلم على حضرتك وتفضل يا فندم. ايه ده؟ ايه الستر ده كله؟ يا جماعة اوعى تنسوا ان احنا عايشين في الستر. شوف الستير في حياتك سبحانه وتعالى. ما كانتش فارقه معايا ان انا اعصي قدام جوارحي، وجوارحي شهد عليا وهو سترني. حد يعرف انا صليت الفجر النهارده ولا لا؟ حد يعرف من اللي قاعدين صاحبه صلى الفجر النهارده ولا لا؟ حد يعرف وانا جاي للاستوديو بصيت على حد ماشي في الشارع ولا لا؟ حد يعرف انا من جوايا بكره الناس اللي بتتفرج عليا ولا بحبهم؟ كله مستور، مستور تحت. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. عيوب القلب مستوره والذنوب مستوره لا يعلمها الا الله. عشان كده ابو بكر الصديق لما كان حد يشكر فيه كان يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. فاحنا ربنا راضي بصحبتنا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، راضي بيهم. فما تقوليش يا رب فين بقى الحاجات اللي انت وعدت بيها كده؟ انا تعبت عشانك. قل له رب فين انا محتاج؟ عشان انا غلبان، مش تقول له عشان عملت لك. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم إخسارة ضعتم بسبب دي، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكان عارف. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وصية، الصية الأولانية، إذا كان هو ستير فاستر نفسك وما يشوفكش بحاجة بتغضبه. ولو غلطت في يوم من الأيام أنا ولا حضرتك في حاجة وأغضبنا ربنا، اجري على بابه قل له: أنا آسف، يا من سترتني عن أعين الناس سامحني، أنا آسف يا رب. وقول له: يا رب استرني ان انا ما اذنبش تاني. مش تقول: يا رب لما اذنب ما تفضحنيش. اصل خد بالك، لو طلبت من الله ان تعصي والناس ما تتفضحش قدام الناس وحش قوي كده. قل له: يا رب استرني ما اعصيش خالص، مش اعصيك فتغضب بس الناس ما يعرفوش ان انا عاصي. لانك اذا عصيت الله سقطت من عين الحق سبحانه وتعالى، ولو الناس عرفوا سقطت من عين الخلق. فخلي الغالي عندك نظر الحق مش الخلق. فقول: يا رب احفظني. الحاجة التانية، ارجوكم يا جماعة، والكلام ده للصحافة وللتلفزيون، ارجوكم يا جماعة، يعني ايه ننشر اخبار واحد طلق واحدة، واحد كان بيحب واحدة ومتجوزها في السر، من اكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري، خد بالك ان الخبر اللي بيتنشر معاه كلمه كده فيها نفسيه اللي بيتكلم، وعايز يوصل معنى او علامه استفهام كده في الاخر او علامه تعجب تخلي الجمله تفهم عكسها. خد بالك، النبي عليه السلام شاف الحلم ورؤيا الانبياء وحي، ان واحد في واحد واقف هو في القبر كده، واحد ماسك كلوب يعني خطاف يحطه في بقه يشده فيقطع بقه لغايه ودنه، وعينيه لغايه ودنه، ومناخيره لغايه ودنه. فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا الكذاب يكذب الكذبه فتحمل في الافاق، الناس كلها تعرف عنها، مكتوبه في الجورنال ولا نشرت في التلفزيون. اصلا ان انا اقول خبر حد مش انا، انا لو اتجوزت اقول اتجوزت، لو مش عارف اتخانقت اقول اتخانقت، انا اللي اقول عن نفسي. لكن ما حدش ينشر عن حد حاجه، دي من اكبر، هي دي اللي بيسموها النميمه، اللي بسببها النبي قال انهم لا يعذبان في القبر بسبب النميمه، نقل اخبار الناس من غير اذنهم. شفت اللي حصل في الجورنال مكتوب اخبار الناس؟ احنا مالنا احنا؟ عشان كده يا جماعه اوعى تشي كده حد من غير ما تستاذنه. ربنا يسترها، استر على الناس، تاذيش العبيد. لحسن ربنا اللي بيفضح الناس، قال صلى الله عليه وسلم: تتبع الله عورته وفضحه ولو في بيته. زي ما بيتتبع عورته، العورة مش يعني العورة اللي في الجسم، العورة يعني الحاجات المستخبية ربنا يفضحه. وآية آية ربنا بيديها في الناس اللي بتفضح الناس، إن خاتمة فيها مصيبة لو لم يتب إلى الله عز وجل. هنستر نفسنا مع ربنا ومع الناس، نستر عليهم يا رب، ورينا سترك أكتر، عيشنا معاك يا ستير، كنز أن نرى الستير في كل لحظة في حياتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المؤمنين، الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، وانسى همومك من هيدومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيلك فيك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في مرام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وشب تدلله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله، صليت تشكر مين بقى غير الله.